بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ في الفصل 16، يعني هنقول لكم لما نيجي نقرأ فقرة هنقول لكم. فمبدئيا احنا هيبقى التعليق على كل على عنوان كل بيت، على عنوان كل فصل نتكلم فيه قليلا، ولما تبقى في فقرات معينة هنقراها نقول لكم عليها ان شاء الله. فالفصل 16 بيقول إن الأمم الوحشية أقدروا على التغلب ممن سواها، ويقصد بالوحشية هنا اللي هي أبعدها عن الحضارة أو أبعدها عن القوة عذرا أبعدها عن الحضارة وأقربها إلى القوة والبدوية وحياة البادية الجافة اللي هي فيها نوع من التوحش ونوع من الإيه ونوع من الخشونة. فهنا هنلاحظ ان هو بيقول واعتبر ذلك في الحيوانات العجم بدواجن الظباء والبقر الوحشية والحمر إذا زال توحشها بمخالطة مشيتها وحسن أديمها. فهنا في بينظر لفكرة تشبيه الإنسان بالحيوان المستأنس، فبيقول ان طول ما الحيوان غير مستأنس يعني بيحيى في البادية أو اللي هو الحيوان الوحشي بيبقى أكثر شراسة، بيبقى جلده أخشن عشان يتحمل أكتر الأمراض والأوبئة والحر الشمس والحاجات دي كلها، لأن مفيش حاجة بتقي من الحظائر أو غيرها، وبيبقى أكثر شراسة وأكثر قدرة على دفاع. بيقول في حين لما تربيه في بيتك أو تبدأ تربيه في المدن بيبدأ جلده يضعف، ويعني أشبه برضه بإيه فكرة يعني الحاجة ونظرية بدايات يعني نظرية داروين يعني في الحاجات ديت كلها اللي هو الاحتياج، وان السلالة نفسها بتبدأ تتحسن يعني لما او تتغير لما يبقى في حاجات بيستخدمها او حاجات ما بيستخدمهاش. يعني طبعا يعني هو مش بيتكلم برضو في السلالات، هو بيتكلم في الكائن نفسه لما مع الوقت زي مثال ايد الفلاح وايد العامل، او ايد الفلاح وايد مثلا الطبيب او المهندس او غيره، هتلاقي ده ايده ناعمة وده ايده مقشفة مشققة وكده من كتر استخدام الفاس. فهو ما بيتكلمش في السلالات عشان نقول ان هو بيتكلم زي داروين يعني او كده، وانما بيتكلم في اثر البيئه في بنيه الانسان نفسه. فبيقول فكانهم لحياه الباديه الجافه الشاقه هم اقرب الى الوحشيه واقرب الى القوه والشراسه، فبالتالي عند التحام الصفوف وعند الحروب وعند الحاجات دي كلها بيبقوا اشرس منهم. يعني لان هو هيبدا ينظر دلوقتي ان بعد فصل يعني من دلوقتي ان هو الطرف والنعيم بيضعف الايه بيضعف الجند وبيضعف أهل البلدة لانغماسهم في النعيم، وحنورد عليه بعض الإشكالات كده ونتكلم فيها إن شاء الله. فالفصل 17 بيقول في أن الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك، فقلنا أن هو بيرى هنا بيبدأ يحرر المصطلحات بوضوح. نحن هنقرأ في الفصل دوت فصل 17 صفحة 495 السطر الرابع في الفصل. فهنا بيقول وهذا التغلب هو الملك وهو أمر زائد على الرئاسة، فبيبدأ يحرر المصطلحات هنا بموضوح شديد اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت انه هو عنده عصبية فرئاسة فملك، والملك دولة وتتسع وتقول الى امبراطورية كبيرة يعني حاجة دي. فهنا بيقول وهو أمر زائد على الرئاسة لان الرئاسة انما هي سؤدد وصاحبها متبوع، يعني زي تبعية شرفية يعني اللي هو مش ملك حاكم مش ملك نافذ، وإنما ده الكبير بتاعنا فبنسمع كلامه وبنحترمه وبنوقره وبننزل على كلامه من باب تلاقي الإرادات وتلاقي الاحترام والتوقير اللي في النفوس. بخلاف هيبدأ يقول لنا الملك وليس له عليهم قهر في أحكامه، وأما الملك أو أما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر. تمام، فأما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر. فده عايز تكتب عنوان جانبي ده تعريفه للمصطلحات اللي هي رئاسة وملك. فالملك هو المطاع هو الأمر نافذ، وده قريب جدا من نظريات القانون اللي هم لما يجي يقولك ان شرط القانون اللي هو ان هو يكون رادع ويكون متصل بعقوبة او بغيرها علشان يبقى القانون دوت يعني نافذ ومشي على الجميع وما فيهوش اي مساحه شخصيه او الحاجات دي كلها. فكان القانونيين المعاصرين ما بيعتبروش القانون ده قانون الا لما يبقى الناس مقهوره تحتيه او يعني خاضعه ليه، فكذلك هو كانه ما بيعتبرش الملك ملك الا لو هو القضيه مش قضيه مجرد توقير واحترام والناس بتعزك والناس انت الكبير بتاعنا ومش اكتر، لا، القضيه قضيه ان هو يقهرهم على احكامه وعلى سياسته وعلى ما يريد. وده معنى الملك دايما عبر التاريخ يعني. وهنا بيقول كلمه لطيفه قوي، بيقول: وصاحب العصبيه اذا بلغ الى رتبه طلب ما فوقها. جبلت النفس على الايه، على الترقي دايما، وطلب الطمع يعني، طلب كل شيء وراء. اخر سطر بيقول لك: فالتغلب الملكي غايه للعصبيه كما رايت. فيبقى هو عنده اي عصبيه واي قوه لا محاله بالطبيعه البشر، حتى اقول الى ان هو يطلب الايه، يطلب الملك. فبيقول بعد كده في بقيه الفصل بيتمم معنى تاني، وهو بيقول ان العصبيه احيانا بتخضع ليها عصبيات اضعف منها. فاشرنا الى المعنى اللي فات ده، المعنى دوت قبل كده، وقال ان هو لما بتخضع ليها عصبيات اضعف منها بتندرج تحتيها وبتبقى قوه ليها، وهي بتتقوى بالعصبيه الاكبر. كمان شويه في فصل اخير، يمكن في اخر ساعه النهارده او اخر الدرس بتاع النهارده، هيبدا يتكلم ان هو العصبيات الاضعف دي بتبقى عادة في شعوب أخرى من القبيلة أو شعوب أخرى من الجنس المتغلب ده. بينبهنا هنا أن هو العصبية الضعيفة دي دلوقتي لما العصبية الكبيرة بتضعف مع الوقت ويدب إليها، ده الهرم من الضعف والطرف اللي يرى أن هو برضو حتمي في حياة الدول وحياة الملوك، هتبدأ العصبية الأضعف هي اللي إيه؟ هي اللي تقوى، لانها لسه مش ضعف يعني، هي مش شديده الضعف، هي غايه ما في الامر انها اضعف بالنسبه الى العصبيه اللي فوقيها. فبيقول عشان كده قل ان هو الملك يخرج من ايه، من العصبيه المتغلبه. فكانوا برضو بيدينا الفكره ليه فضلت الدول الكبرى هي اللي بتتبادل يعني العرب والبربر باطيافهم، فيخلص اموي، يخلص الخلفاء الراشدين يجي الامويين، يجي يخلص الامويين يجي العباسيين، فكاننا لسه بندور في دايره العرب لغاية ما تزول بقى دولتهم بالكلية، ويأتي التركة ويأتي العثمانيين يعني، فتقول إليهم الدولة أو تقول إليهم الدنيا. وكان ابن خلدون يعني لسه ما أدركش الدولة العظيمة بتاعت الدولة العثمانية، في حين أن البربر برضه هتلاقي عمالين يتداولوا الإيه، الأجناس. الروم نفس الكلام، تخلص إمبراطورية وتقوم إمبراطورية تانية على حسب العصبية الأضعف، هي اللي بتورث بعد كده العصبية الايه الأقوى. فهو بيشير للمعنى دوت، فبيقول اوعى تفتكر انها بتبقى حاجة واحدة، هي بتبقى حاجات مقهورة تحت حاجة أكبر او بإرادتها خضعت ليها، علشان ما نفضلش نصطدم طول عمرنا، لكن نفضل محافظين على عصبيتنا ديت، بحيث ان لما الكبير ده يبدأ يقع في حد بيطلع يورث مكانه وياخد الايه الساحة مكانه. فالفصل الـ18 فصل لطيف جدا وصغير جدا بس في معنى لطيف، بيقول: أصل في أن من عوائق الملك حصول الطرف وانغماس القبيل في النعيم. القبيل هي طبعا القبائل يعني. فهو بيرى يعني في آخرها بيقول لك في نص الصفحة، بيقول: وتنشأ بنوهم وأعقابهم في مثل ذلك من الترفع عن خدمة أنفسهم وولاية حاجاتهم، ويستنكفون عن سائر الأمور الضرورية في العصبية. طبعا صلحوها عندكم كلمة الضروية، وإنما المقصود عن سائر الأمور الضرورية في العصبية، حتى يصير ذلك خلقا لهم وسجية، فتنقص عصبيتهم وبسالتهم في الأجيال بعدهم بتعاقبهم، إلى أن تنقرض العصبية فيأذنون بالإيه؟ بالانقراض. وعلى قدر طرفهم ونعمتهم يكون إشرافهم على الفناء فضلا عن الملك. حط خط تحت القاعدة دي. فهو بيرى أن التنعم مضاد للبقاء. فهو بيقول: وعلى قدر طرفهم ونعمتهم يكون إشرافهم على الفناء فضلا عن الإيه؟ عن الملك. فهو بيقول إن عوارض الطرف والغرق في النعيم كاسر من ثورة العصبية التي بها التغلب. فدوت وجه العلاقة المنطقية ما بين البقاء وما بين الطرف، إن هو إن الإنسان يبدأ يتنعم فيبدأ يفقد القوة والشراسة بتاعته والحدة بتاعته، ويبدأ فيضعف فيتغلب بعد ذلك، وإيه ويهزم. وترجعوا التفسير ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وشوفوا كلام سيدنا عبد الله بن مسعود قال فيها إيه، مش هنقول، ارجعوا أنتوا لما تروحوا. تمام، لأنه أشار إلى معنى قريب من هذا، من هذا المعنى. فهنا طيب هنورد هنا اعتراض إن في دول كبيرة زي فارس والروم ومثلا في عصرنا دوت امبراطوريات كبيرة زي أمريكا وزي غيرها، هم متلاعمين بنسبة يعني الدولة نفسها في حالة رخاء ورفاهية بنسبة كبيرة جدا، ومع ذلك هم إيه؟ هم أقوى ومتغلبين. والفرس والروم كانوا متناعمين وكل حاجة، ولكن كانوا قهرين العرب لفترات طويلة. فألا يتعارض هذا مع القانون اللي هو بيقرره هنا؟ انتوا رأيكم؟ هو ده مش يعتبر نهاية الدولة، بس يعني قعدوا الفترة طويلة للقرون كانوا بيحكموا، هم دولة عظيمة. قبل ما يبقوا دول عظيمة هم أصلا يعني هم ينطبق عليهم القانون. طيب هو هنا ما بيقولش إن إن إن الطرف والنعيم لذاته مؤدي إلى الفناء، هو نتيجة من علاقة ضعف الإيه القوة. فبيقول فإذا كانت الدولة بتراعي ال معلش طلع حلوين شايفين بعض، فإذا كانت الدولة أو بتراعي بقاء القوة تمام، فدوت بيبقى دايما على بتزول العلة، لأن العلة مش ذاتها، مش ذات النعيم هو المؤدي إلى الضعف، وإنما مؤدي بواسطة مقدمة في النص وهي الطرف الضعف. فعلشان كده هتلاحظ في سياسة سيدنا عمر لما فتحوا مصر أو غيرها خليهم يشوفوا مناطق بعيدة عن الزراعات وبعيدة عن الحاجات دي كلها تكون أقرب إلى بيئتهم العربية، وعشان كده كانوا كل ما بيفتحوا بلاد بيبنوا أمصار جديدة زي البصرة وزي فسطاط في مصر أو غيرها. ليه؟ لأنها تكون أقرب إلى طبيعتهم، فلا يركنوا إلى الزرع ولا يركنوا إلى المشية وحياة التنعم بتاعة البلد ديت، فإيه فيدب إليهم الطرف فيفسدوا. عشان كده كان في وصيته لسيدنا عمرو بن العاص يعني إن هو معنى الكلام يعني ما تأتنيش وقد سمن الجندي وهزل الإيه الفرس، يعني عادت تهلك الفرس وتجوعه والجندي جاي ايه تخين من كتر الاكل او معنى الكلام اللي قاله يعني. فهنا زي ما احنا قلنا نبهنا قبل كده ان ابن خلدون ما بيحطش قوانين صارمة بتمشي لوحدها، وانما القانون ليه علة ليه شروط تانية علشان يعمل بيها، في قوانين تانية بتعرضها. فدايما افهم نظرية ابن خلدون انها نظرية مركبة، مش قوانين صماء تقدر تجردها وتشغلها لوحدها. فمش الطرف لذات الطرف هو الايه هو المفسد للمجتمعات، ولكن الطرف مفسد اذا ادى نتيجته ديت اللي هي ترك التدرب وترك المشاركة في الحروب وترك العمل وترك الاهتمام بمنية المقاتل والحاجات دي كلها، ده يبقى ساعتها الطرف بدأ يأتي بنتيجته. عشان كده دائما كانوا بيحرصوا على عزل الجند دولت على عن حياة المدينة او حياة الرفاهية، واليوم ما دبت اليهم بدأوا نستنى بسنن الأكاسرة وسنن الروم، فبدأنا يدب لهم الضعف. ففي الحقيقة فهنا ساعتها شراسة مثلا مقاتلين العرب لما التقوا طبعا هو هنا ابن خلدون بيناحي نسبة كبيرة جدا فكرة بقى النصر والتمكين والنظريات أو البعد الديني في الأمر، مش إهمالا منه، ولكن الراجل بيحط لنا قانون لفهم التاريخ زي ما احنا قلنا قبل كده، وهيصرح بكده كمان شوية ازاي بيطبق القانون ده. قلنا التاريخ بتاعه، كتاب التاريخ العبر بتاعه كله عبارة عن تطبيق عملي للإيه للنظرية بتاعته في فهم التاريخ أو في قوانين التاريخ. فهنا كان في عوامل كتيرة تقروها مثلا في معركة فتح المدائن اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت والقادسية وإرهاصات القادسية وما قبلها، فكان عوامل كتيرة اجتمعت، منها انتصام الفرس الداخلي، منها طبعا العقيدة بتاعة المسلمين طبعا واضحة وظاهرة في كلامهم جدا، و ومنها التطير بتاع رستم الكهانة اللي أخبروا بها الكهان أنه ملكهم حيزول والكلام ده كله. فعوامل كلها بتتفاعل وبتتوجد، مش عامل واحد نقدر نختزل فيه القضية دي. هل الطرف كان من جملة العوامل المؤثرة؟ يعني ده مش ظاهر أوي في معركة الفرس ومعركتنا مع الفرس، لكن هو ظاهر في مواطن كتيرة من الحروب عبر التاريخ، يعني ان كانت الجنود بتبقى اوهانها الضعف واقربها جيوش محمد علي لما جه حاول يأسس الدولة الحديثة كانت الجيوش المملوكية جيوش هزيلة جدا، وجيوش يعني ايه بيضحك عليها يعني ليه، لانك انت بقالك سنين ترك المصادمة الحقيقية وسبل القتال او فنين القتال الحديثة جدا، فكان مجهود كبير ان هو يبدأ يحاول يعمل جيش على النظم الحديثة. الفصل 19 بيقول معنى لطيف، في فصل في أن من عوائق الملك حصول المذلة للقبيل والانقياد إلى سواه، اللي هي المعنى التبعية اللي هو اتكلم عليه المرة اللي فاتت، معنى أن النفوس تبقى خلاص في واحد هو اللي بيسسنا وهو اللي بيقودنا، فالنفوس تعتاد الانقياد وتعتاد الخضوع، ف تضعف شراسة النفس وتضعف اللي هي حمية العرب وحمية الإنسان ديت. وده تفهم منه لما مثلا يقرأوا في كلام سيدنا عمر اللي هو لو قوموني إن وجدت، فواحد يوم يقول له لو وجدت لقومناك بسيفنا هذا، فالناس تبص لها أنها يعني بص الخلافة الراشدة وجمال الخلافة الراشدة وكله بيتكلم، معنى جميل لطيف، بس هنا ابن خلدون بينبهنا للمعنى أن هم لا، أنهم أقرب إلى حياة البادية أو حياة شراسة العرب، فهم أصلا العلاقة مش علاقة ملك، هي علاقة عصبية، فبالتالي هم لسه مبطين على عصبيتهم. ده الراجل بيتكلم بانطلاق عن عربي زيك يعني انت بس قدمناك علينا يعني، وقال تبص لها النظرة الدينية، بص لها النظرة الدينية مش هتضر يعني مش هنتضايق يعني. وبيشير بعد كده لمعنى ان بيضرب مثال من القرآن او بينتزع معنى قصة بني اسرائيل ومحاربة الجبارين اللي كانوا في فلسطين او في ارض الشام، لما هم بكتر الذلة اللي ضربت عليهم في مصر من فرعون، لما امروا بالسير الى دخول القرية ومقاتلة الكنعانيين اللي فيها، قالوا ان فيها قوما جبارين، وقعدوا يتنحوا لغاية ما قالوا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون يعني. فابن خلدون هنا بيشير الى معنى لطيف بيقول ضرب عليهم التيه في الصحراء علشان يعيشوا عيشة البادية، واربعين سنة حتى يفنى جيل منهم، الجيل المايع ده الجيل البصف في مصر دوت. فبيقول كأن وأن حكمة ذلك التيه مقصودة، وهي فناء الجيل الذين خرجوا من قبضة الذل والقهر والقوة وتخلقوا به وأفسدوا من عصبيته. فبيقول فاحنا محتاجين كده الجيل الاولاني ده يطلع معاش ويركن على جنب، على ما الجيل التاني يبدا يسترجل تاني ويبدا يشيل الهم ويبدا يشيل مشكلته، فيبقى اقوى على حمل الرساله ديت او السعي ده. فكانه بيقول بيربط حتى اختيار التيه والصحراء وانها مكان لا زرع فيه ولا ماء، كان دوت الانسب لبناء الشخصيه من اول وجديد، اللي افسدها الذل اللي ضرب عليهم في مصر بسبب عصيانهم ل الرسل، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وانهم قتلهم للانبياء وغيرها، فضربت عليهم وطهروا تحت حكم فرعون. وفي هذا اوضح دليل على العصبية والنهاية التي تكون بها المدافعة في صفحة 498، يقول ويلحق بهذا الفصل فيما يجب المذلة للقبيل شأن المغارم والضرائب. وبيربط الكلام دوت بفكرة المكوس والخراج اللي ضرب على أهل الأراضي وأهل السواد، وهنا بيستشهد بحديث جميل، وفي حديث تاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحرث لما رأى سكة المحراث في بعض دور الأنصار، يعني رأى أدوات الزراعة في بعض دور الأنصار، فبيقول ما دخلت هذه دار قوم إلا دخلهم الذل. نشوف في حديث في صحيح مسلم اللي هو كيف بكم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع لا يسلطن الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إليه، معنى الحديث. فالتبايع بالعينة هو التحايل اللي بتعمله مثلا بعض البنوك دلوقتي الإسلامية، يجي يقول لك عشان تاخد قرض هتشتري سبيكة بلاتين في بريطانيا، معرفش اشمعنى بريطانيا، وتشتريها حالة ماشي، هتشتريها عذرا مؤجلة بألف جنيه وحناخدها منك بالقسط ب 1500 أو العكس، فبالتالي ويبقى الفرق دوت هيبقى عبارة عن الفايدة اللي احنا هناخدها منك، بس دخلنا سلعة في النص ايه ملهاش اي تلاتة لازمة، دي هي بيع العين. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كيف بكم اذا تبايعتم بالايه بالعين، انا نصينا عليها الفقهاء من اكتر من 1400 سنة في الكتب، هي ده بيع الايه بيع العين، تشتري سبيكة مفيش مش ما انتش عايزها ولا اي حاجة، ولكن تشتريها منه بالتمن هتدفعه له هو 1500 على كام على سنتين، وبعد كده هو يروح من شاريها منك كاش ويدفع لك 1000، فتبقى انت مديون له بألف ونص تقسطهم له على مدار سنتين، وانت خدت الألف كاش في ايدك القرض اللي انت عايزه، وتروح تصرفه وتبشرق نفسك وتطلع شرم الشيخ تتفسح تمام. هو انت بتاخد قرض ليه؟ مش علشان يعني تتجوز عشان تعمل فرح ما اعرفش فين وتدفع فيه مش عارف كام 1000 وما خلاص كلها راغب هنعمل ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ان كيف رضيتم بالزرع، فاخذوا منها ورضيتم بالزرع ديت اللي هي تركتم عمارة الارض وتركتم النشر الاسلام وتركتم العمل وغيرها والصناعات وغيرها ورضيتم بالزرع، لان الزرع فيه نوع من الذل والقهر، الذل والقهر الحاصل فيه ان هو ايه عايز تزرع ارضك الوسية بقى تمام، اللي هو عايز تزرع ارضك ف يعني تخاف على زرعتك وتحوط عليها، فبالتالي مقصودك وليلك ونهارك ان الايه الارض تطلع وخلاص، يعني تضرب عليك بقى مكوس ضرائب او غيرها هتدفع علشان زرعك يفضل بيطلع محدش يتدخل في حياتك. فطبعا اخذ منها بعض الفقهاء كراهية الاشتغال بالزراعة او الفلاحة. طبعا هنا ننبه ان الامور لا تزم لذاتها ولا تحمد لذاتها، وانما من حيثية، والا فلو الناس كلها تركت الزرع احنا هنموت، يعني ما الزرع دوت اكل الامم يعني في الاخر، ولكن المقصود به ان الامه بمجموعها تبقى امه زراعيه، فتترك الصناعات وتترك القوه العسكريه وتترك هذه الامور، ف خلاص تبقى عباره عن خزانه الارض زي ما بريطانيا كانوا بيسمونا، او ان احنا يجوا يستعمرونا اللي هو ايه ان احنا بناكلهم بس، يعني اللي هو المغلق بتاعهم يعني او المغلق بتاع الخشب اسمه ده دار الغله يعني. فبيقول وبهذا يتبين وهنا بيقول وبهذا، وهنا هننبه بقى ان هو بيفعل القوانين بتاعته في صفحه 499 بيقول وهنا يتبين لك غلط من يزعم ان زنات بالمغرب كانوا شاويه، شاويه يعني رعاه شاء، قبيلة زناتة هو بيرى انهم احد القبيلتين اللي كانوا بيتنازعوا الملك في البربر، ودولهم كتيرة وليهم تاريخ ومش عارف، وكتير منهم كانوا من الخوارج وكتير منهم تولوا بعض الدول، تقروها في المجلد السابع في اواخر خالص التاريخ بتاعه، وهو بيتكلم على نسب زناتة والكلام ده كله. فبيقول دولت ما كانوا شاوية ولا اي حاجة، كانوا شاوية يؤدون المغارم لمن كان على عهدهم من الملوك، وهو غلط فاحش كما رأيت، لانهم لو كانوا شاوية ما كانش حيكتب لهم الايه الغلبة ولا العصبية ولا الكلام ده كله. وهنا راح استدل بكلام كده شكله مترجم حرفيا يعني، أو فشاهد فيها عبارة اللي هو أحد ملوكم يعني طبعا شهر براز وأمانة، أنا مش عارف يعني دي أسامي أساميهم البربرية يعني أو كده، فما بعرفش إيه عذرا وسأل، شهر براز ده الاسم أمانة أو أمانه، يعني ممكن تصحح النسخة أنها أمانه، يعني على أن يكون له، يعني بيطلب من أحد الملوك أنه هو يأمنه يعني. فالشاهد في الكلام العبارة فيها يعني ترجمة حرفية أو سوء في النسخة، أنا ما قدرتش أعارض النسخة قبل ما جالكم. فالشاهد في العبارة بيقول ولا تذلون بالجزية فتوهنوننا لعدوكم، بيقول لا تذلون بالجزية فتوهنوننا لإيه لعدوكم. فتفهم منها فلسفة الجزية، ان الجزية ان هو بتضرب على فئة معينة من الناس فتبعدهم عن صفوف القتال وصفوف الالتحام، فمع الوقت كأنك بتنزع شوكتهم، فتفهم فلسفة الجزية ليها فلسفة سياسية في التاريخ الإسلامي، ما هيش قضية تعبدية بالمنظر اللي احنا بنتخيله يعني، لو انها قضية ذل وقضية لا، قضية ان الناس اجناس، والاجناس ديت اما تبع الدولة الجديدة الحادثة ديت واما مش تبع الدولة، فبالتالي انت ممكن تبقى شوكة في حلق الدولة ديت لاختلاف الدين او لاختلاف الحاجات ديت، فيبدأ يضرب الجزية على الفئة ديت علشان عارف ويبعده عن صفوف المقاتلة أو المعنى ده. تاني احنا هنا بنتكلم من البعد الاجتماعي مش من البعد الديني. أحكام الجزية أنا بنشرحها في كتب الفقه، لا احنا بنشرحها عادية. فهنا كانوا بيديك فلسفة اجتماعية لفلسفة الجزية عبر عبر التاريخ. فذوت المعنى ولا تزلون بالجزية فتوهنوننا لعدوكم، يعني يدب إلينا الوهن لأننا خلاص بقينا يعني أتباع مسالمين مهادنين والكلام ده كله. فالفصل العشرين بيقول من أن من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس. ده فصل في غاية الجمال، وهو بيقول فيه هنا حيبدأ ينشر أول الوهلة بالتناقض. بيقول لنا هنقرأ معظم الفصل مع بعض يعني، فلو حد معك كتاب يا ريت تفتحه. بيقول لما كان الملك طبيعيا للإنسان لما فيه من طبيعة الاجتماع كما قلنا، وكان الإنسان أقرب إلى خلال الخير من خلال الشر بأصل فطرته وقوته الناطقة العاقلة. احنا قلنا المره اللي فاتت هو اقرب الى الشر. فتعالوا بقى نقارن العبارتين. فهنا الفقره اللي احنا بنقراها صفحه 499 والفقره الثانيه صفحه 479. فافتح صفحه 479 بيقول والشر اقرب الخلال اليه اذا اهمل في مرعى عوائده ولم يهذبه الاقتداء بالدين. فهو شايف يعني فالكلام ظاهره التعارض، ان هو هل الشر اقرب الى الانسان ولا الخير اقرب الى الانسان. فهنا هو بيحل لنا الاشكال ده، بيقول ان هو الانسان في قوتين، قوته العاقله كما يسمها الفلاسفه، قوته العاقله وقوته الحيوانيه. قوته الحيوانيه اللي هي بيعبر عنها بالشهوات كشهوه الفرج وشهوه الطعام والشراب اللي هي بتكسر ثورتها وتكسر حدتها بالصيام وبغيرها من العبادات. فبيقول من حيث نفس الناطقه اللي هي العاقله هو اقرب الى الخير، ان العقل بيميل الى العدل والى العفه والى الصفات المركوزه في الطباع، وخاصه لو انت بتقول بقول الفلاسفه من ان هذه الامور حسنا ذاتها ومركوزه في النفوس وانها العقول كلها تستقل بادراكها، كما هو قول الفلاسفه والمعتزله والماتريديه ان الحاجات ديت كلها مركوزه في النفوس، العدل والقبح، حسن العدل وقبح الظلم وحسن العفه وغيرها من الصفات اللي بيسموها حسنه لذاتها كما تبحث في علم العقيده المبحث دوت. فيبقى معنى الكلام هنا منضبط ومتسق، يعني ان هو الانسان ركز فيه القوة العاقلة، والقوة العاقلة مدركة للفضائل بأصل الخلقة اللي هي رؤوس الفضائل زي العدل وزي العفة وزي غيره. في حين إن هو لو أهمل بقى وما تربطش القوة العاقلة ديت، وبقى الإنسان سخيف قاعد على طول حياته قدام الفيسبوك وقاعد طول حياته على القهوة وبيتكلم في كلام فاضي وبيجيب في سيرة الناس ولا بيمارس حكمة ولا بيمارس علم، فقوته العاقلة هتضعف. وإيه اللي حيزيد؟ قوته الحيوانية، فيبقى أقرب إلى الشر. فدوت خلاف ما بين الأمرين، عشان كده هو قيد هناك من هو إذا أهمل من التربية فهينصق في سكك الشر، وده مشاهد. عشان كده كان أرسطو ثقافته في التعليم ان هو موسيقى مهمة في التعليم، وان هو قراءة التاريخ والحاجات دي كلها، لان دي اللي بتنمي القوة العقل. عشان كده كانوا في أدب الملوك وفي التعليم القديم يعني كانوا بيحرصوا على الكتب اللي بتنمي العقل، ككتب الجاحظ وكتب الكليلة والديمنة وغيرها من الكتب اللي فيها الحكمة وفيها النظر والتأمل. فالإنسان قوته العاقلة ونظره في المآلات ونظره في الأشياء ينمو، فإذا قويت نفسه العاقلة أو قوته العاقلة ديت هتسيطر هي على قوته الشهوانية ديت، لأنه هينظر في عواقب الأمور فيأنف من القرب إلى طوائع البهائم والحاجات دي كلها ويترقى على هذه الأمور، زي ما أشار الإمام الغزالي في الإحياء برضو لطريقة التربية الأطفال اللي احنا قرأناها واحنا بنشرح المنهاج، إن هو تبدأ تنفره وتبدأ تشعره بأن الصفات دي أقرب إلى الحيوان وأقرب إلى البهيمية فينفر منها. هي في الحقيقة هي مخاطبة لقوته أو لعقله يعني. فهنا بيقول وكان الإنسان أقرب إلى خلال الخير من خلال الشر بأصل فطرته وقوته الناطقة العاقلة، لأن الشر إنما جاءه من قبل القوى الحيوانية التي فيه مش لذاته، وإلا حيهدوا النظرية بتاعت الحسن والقبح، واضح المعنى. وأما من حيث هو إنسان فهو إلى الخير وخلاله أقرب. والملك والسياسة إنما كان له من حيث هو إنسان، لأنها خاصة للإنسان لا للحيوان، فكأن الحيوان عنده رئاسة في رئيس القطيع فقط، لكن الملك هو في سياسة وفي حكمة وفي تأليف للقوي، وفي أنك أنت تضرب بكنفك على الأضعف فيدخل في سلطانك وتؤالف المنازع ليك في سلطانك فيقبل ليك. لكن لو هي مجرد عنترية ومجرد يعني غشومية، هيفضل الناس في تطاحن لغاية ما يفنوا بعض زي بني بكر وإيه والتغلبين كده، يفضل على طول في حروب لغاية ما يكاد إنهم يفنوا بعض. دي كده إيه شغل صعايدة بقى، اللي هو إيه نخبط دماغنا في بعض يعني. بيقول فإذا خلال الخير فيه هي التي تناسب السياسة والملك، مش الطباع الحيوانية، إذ الخير هو المناسب للسياسة. وقد ذكرنا أن المجد له أصل ينبني عليه وتتحقق به حقيقته، وهو العصبية والعشير، وفرع يتم وجوده ويكمله، وهو الخلال الحسن. وإذا كان الملك غاية للعصبية فهو غاية لفروعها ومتمماتها، وهي الخلال، لأن وجوده دون متمماته كوجود شخص مقطوع الأعضاء أو ظهوره عريانا بين الناس. فبيقول فكأن العصبية هي اللي بتوجده، ولكن اللي بيكسيه الحسن والبهاء هو خلال الأخلاق والخلال الحسنة في الإنسان. فبيقول فممكن يبقى العصبية توجد لي جسد، ولكن الجسد ده يطلع لي عريان قدام الناس، فمين اللي يكسو الحلة اللي تطفي عليه البهاء والجمال والحاجات دي كلها؟ هي الأخلاق وأخلاق الملوك. فتقروا أدب الملوك للثعالبية أو لغيره، هو بيشرح لك أن الملك إزاي يعفو وإزاي يحلم وإزاي يصبر وإزاي يتعامل مع الناس، هي ديت اللي بتخليه ملك من الآخر. لكن لو هي القضية أن عمال يتعسف بالناس ويطيش فيهم والحاجات دي كلها، هو في الحقيقة هي دي زعامة وليست ثقافة ملوك. يقول وأيضا فالسياسة والملك هي كفالة للخلق وخلافة لله في العباد لتنفيذ أحكامه فيهم. هنا هيبدأ يبرهن عليها، فالكلام اللي فيه ده دليل خطابي. يعني دليل خطابي؟ يعني بيعتمد على مشهورات ومسلمات عبد الناس. فالمشهورات والمسلمات إن الملك لا بقاء له إلا مع الأخلاق، فعشان كده الملوك يمدحوا بالكرم ويمدحوا بالعطاء، وكان عبد الملك بن مروان يذم بالبخل ويلقحوا عليه ويطلعوا عليه الشعر والحاجات دي كلها، والسلاطين التانيين يبذلوا المال فيمدحوا على ذلك ويكرموا الناس ويواسوا الضعيف. وحيبدأ يكلمنا كان شوية على انهم ازاي بقدر تعظيمهم للعلماء وبقدر ايوائهم للغرباء وشفقتهم على التجار على قدر ما ملكهم بيتسع وبيقوى. يقول لكن لو هي القضية عصفه فقط هيبقى مش ملكي في الحقيقة. فده دليل نسميه دليل خطابي، ان هو اعتمد على مشهورات. احنا بنشوف كده فعلا في التاريخ، وبنشوف ان الملوك الممدوحين عبر التاريخ من الأكاسرة ومن القياصرة ومن الملوك الإسلام كانوا ليهم صفات معينة هي اللي خلتهم ملوك. فتلاقي حتى بعيدنا في لغتنا نسميه ابن ناس ونسميه محدث نعمة ومش عارف ايه الفرق ما بين الاثنين، ان دوت يعني متربي في عز ومعتاد على الأداب الملوك وعلى السلوك معين في الحياة، ودوت جديد على الكار يعني جديد ايه يعني مش عارف يتعامل يعني. فدوت بنسميه دليل خطابي. لكن في دليل برهاني هيستخدمه دلوقتي، بيعتمد على مقدمات برهانية في علم العقيدة في علم الكلام. يقول وأيضا فالسياسة والملك هي كفالة للخلق وخلافة لله في العباد لتنفيذ أحكامه فيه، لأن هو الخليفة المفروض وظيفته قيام القانون، والقانون هو أحكام الشرع، عشان كده المسلمين اتفقوا على وجوب نصب خليفة أو غيره للقيام بأحكام الشرع. وأحكام الله في خلقه وعباده إنما هي بالخير ومراعاة المصالح كما تشهد به الشرائع. وأحكام البشر إنما هي من الجهل والشيطان، بخلاف قدرة الله سبحانه وقدره. فإنه فاعل للخير والشر معا ومقدرهما، إذ لا فاعل سواه، إذ لا فاعل سواه، إذ لا فاعل إيه سواه. لا فاعل سواه ديت ثبتت فين؟ في علم التوحيد وحدانية الأفعال. فبيقول فكأن هنا بينتزع دليل من مبحث وحدانية الأفعال على أن احنا ثبت عندنا أنه لا فاعل سواه، فبالتالي الخير والشر من الله سبحانه وتعالى، فإذا اختيار الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل الأمور خيرية أو الأمور إيه شرية من هذه الحيثية. أما الإنسان فيأتي منه الخطأ ويأتي منه النسيان والجهل. بيقول عشان كده بيختم بيقول هذا البرهان أوثق من الأول وأصح مبنى. سميه برهان، ده برهان لأنه مبني على فكرة الدليل الكلامي اللي فعل الكلام. فبيقول فقد تبين أن خلال الخير شاهدة بوجود الملك لمن وجدت له العصبية. حط سطر إيه تحتية، فهو بيحط قاعدة كلية إن لما تلاقي أمة بدأت يكرم فيها الكريم ويعز فيها العزيز ويعظم فيها العالم ويشفق فيها على الضعيف، يقول ده أمة مشعرة بقيام الملك فيهم وبقيام النصرة. فبيقول شاهدة بوجود الملك لمن وجدت له العصبية، هنستنى بقى الروح تدب فيه وهي روح العصبية، فإذا اجتمعوا فهم مؤهلين عن قرب إلى الملك. وبدأ يذكر بقر الفصل لطيف جدا، بدأ يذكر كسب المعدم والصبر على المكاره والوفاء بالعهد وبذل الأموال في صون الأعراض وتعظيم الشريعة وإجلال العلماء الحاملين لها إلى آخر الكلام. يقول فعلمنا في صفحة 501 انزل خمس سطور، فعلمنا بذلك أن الله تأذن لهم بالملك وساقه إليهم. أول ما تلاقي العلامات دي في أمة أعرف أن الله سبحانه تأذن لهم بالملك وساقه إليهم. فأنا بديك تفسير كبير جدا لليه حضارات الغربية ورثت كثير من الملك ومن القوة، لأن هتلاقي خلال المرعية دي بقت فيهم ومتحققة فيهم. وبالعكس من ذلك، إذا تأذن الله بانقراض الملك من أمة حملهم على ارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طرقها، فتفقد الفضائل السياسية منهم جملة ولا تزال في انتقاص إلى أن يخرج الملك من أيديهم ويتبدل به سواهم، ليكون نعيا عليهم في سلب ما كان الله قد آتاهم من الملك وجعل في أيديهم من الخير. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. وارجعوا تفسير الآية، وارجعوا لما قراءة أمرنا اللي بعضهم ذكرها في الآية، فيها لطائف يعني في كتب التفسير الكتب فيها، واستقرئ ذلك وتتبعه في الأمم السابقة. أمرنا في الآية في قراءة بس أنا مش فاكر، هل أظنها من قراءات الشاذة مش متأكد، لكن بيذكروها في كتب التفسير، مش فاكر القراءة دي كانت من القراءات. بيقول هنا حط خط تحت برضو منهجه بيظهر لك، بيقول واستقرئ ذلك وتتبعه في الأمم السابقة تجد كثيرا مما قلناه ورسمناه، تجد كثيرا مما قلناه ورسمناه. يبقى هو بينتزع المبادئ ديت منين؟ من نظره وسبره للتاريخ، والله يخلق ما يشاء ويختار. طبعا هو بيختم دايما عبارات كده بحكم كده، والله يعني دايما يعني خواتيم فقراته جميلة، يعني لو تتبعتها كده هتلاقي كل شوية يقولك وهو الواحد القهار لا شريك له، وهو وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، هتلاقي يعني لو تتبعت خواتيم فقراته كده لطيفة يعني. فآخر سطرين خالص بيذكر من فقرة لطيفة، بيقول وإكرام الطارئين من أهل الفضائل والخصوصيات كمال في السياسة العامة. طبعا كان مش على السياسة العامة والسياسة الخاصة، وقال السياسة العامة فالصالحون للدين، يعني إكرام أهل الفضائل، فتكرم الصالحين عشان تحفظ الدين، والعلماء للجئ إليهم في إقامة مراسم الشريعة، ما دولت أهل القانون بتوعك فتحترم أهل القانون ودولت فتوى قارهم وتعظمهم، والتجار للترغيب حتى تعم المنفعة بما في أيديهم، تبقى بلدك جاذب للايه للتجاره وللصناعات والغرباء من مكارم الاخلاق، وانزال الناس منازلهم من الانصاف وهو من العدل، فيعلم بوجود ذلك من من عصبيات انتمام للسياسة العامة وهي ليه. فبيقول فإذا رأيته قد ذهب من أمة من الأمم فاعلم أن الفضائل قد أخذت في الذهاب عنهم وارتقب زوال الملك منهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. فهنا برضو بيتكلمك أنك أنت إزاي تبقى جاذب للناس أو طارد للناس على حسب اهتمامك بذلك وإيه والأمور ده. فكتير يعني برضو قراءة الدينية للتاريخ اللي احنا حين بنقرأها فبعض الملوك تلاقيه كانوا بيكرم العلماء، ممكن هو دين فعلا واشتهر عنه ان هو من أهل الصلاح ومن حب الدين والكلام ده كله، ممكن راجل فاهم انك انت لما تكرم الناس دولت مش علشان يعني تعظيمك للدين ولا كده، وانما علشان بلدك تبقى جاذبة للحاجات دي كلها. فتقروا مثلا في ترجمة داود السجستاني صاحب السنن لما خربت العراق مش فكر بإيه من أحد بأحد الحروب يعني حاجة أفنتها كده أو يعني حصل فيها مش العراق بلد هناك كده ناحية سجستانيا تقريبا كان من بداية التطار حاجة زي كده لأن التطار ودائما عمل زي. فالسلطان استدعاه واجلسه في البلد ديت لتعمر يعني، فطلبت العلم يبداوا يجيله، بقت عندك جامعه، بقت عندك عالم يرحل اليه، فالبلد تحصل فيها تجاره، تحصل فيها حياه وكده. فتفهموا ليه مثلا تجاره القاهره القديمه كلها ليه في المنطقه هنا في الغوريه وفي الخان الخليلي والحته دي كلها ليه، لان مركزك فين؟ كان الازهر، والازهر كان قبلة مصر في الوقت ده، طلبة من مشارق الأرض ومغربها بيجوا، حتى من مصر نفسها من مشارقها ومغربها بيجوا، دولت بيستوطنوا بيحتاجوا بيوت يعيشوا فيها ويسكنوا فيها، معهم فلوس بيصرفوها، فيجي الناس يستوطنوا حواليهم وتنشط حركة التجارة حواليك لغاية العتبة كمان. ماشي. فدايما العلوم جاذبة، من العلوم دي نوع من السياحة بيسموها حتى السياحة العلمية دلوقتي ويرعوها والكلام ده كله، حتى لو مش هتبص لها ان العلم في ذاته يعني ناهض للأمم أو منهض للأمم، فبصوله حتى من ناحية إيه اقتصادية إنه هو حيجيب لك زباين وحيجيب لك إيه سبوبة يعني. تمام في الموضوع. تفضل إن شاء الله فهم صح، إن شاء الله تبي فهم صح. الإيم زمن العصبيات لا مش قضية العصبيات، لا بيقول الإنسان فكرة العقل والنفس دوت كان بيتكلم في خصوص الإنسان، لكن هو لو عايزة تربطيها بفلسفته العمرانية يعني، فهو بيقول إن في تلازم ما بين الخيرية اللي في الإنسان وبين الملك، لأن هو ده مش متعارض مع فضيلة الملك. هتغلب برضو الأخلاق لا تتعارض مع القوة والتزاحم، لأن بالعكس من الأخلاق العفة، الأخلاق اللي عند الفلاسفة العفة والشجاعة مثلا، فالشجاعة باعثة دي أصلا على الغلبة وعلى أنه ما يبقاش مقهور، فما فيش تعارض يعني. هو مش بعد ما مش هو بربري ومتوحش بالمعنى بتاعنا، وبعد كده لما يبدأ يعمل دولة ويبقى ملك يبقى مؤدب ولطيف وكيوت، مش هو ده اللي بيقوله ابن خلدون. هو بيقول ان هو الملك من حيث هو انسان فهو الى الخير، والملك والسياسة انما كان له من حيث هو انسان، فبيبين شدة التلازم ما بين انسانية الانسان وحقيقة الملك، لأن الملك لا ينشأ إلا بعد اكتمال الفضائل، حضرتك يعني، لكن وجود العصبية ده لا يتعارض مع وجود الفضائل، لأن العصبية هم شايفها حاجة مذمومة، هو شايفها حاجة في النفس البشر يعني، حاجة في مش بالمعنى المذموم، زي ما قلنا إن صفة الشجاعة من صفات النفوس، من الصفات الكاملة أصلا عند الفلاسفة. ايوه راجع للانفة، ان انا ما بقاش مقهور تحتيك، وده معنى محمود. ايوه لان هو ده الواقع، ان ما فيش حد هيسيبك، هو ده الواقع. فأنا مش عبيط، أنا عندي حكمة وعندي شجاعة وعفة، فمش هقبل بالظلم ولا القهر، فحبق أنا اللي غالب. عشان كده تبص في معلقات عمرو بن أم كلثوم وغيرهم في الفخر وغيرها وديوان بقى الحماسة والحاجات دي كلها، تبصوا على ان العرب كانوا ازاي تفخر من ان هو يعني محدش داس له طرف يعني، وان هو يعني ان احنا نرد الماء فنشرب الماء الصافي وهم يشربوا ماء وايه قطينة واحنا يعني. فده مش دليل ان هو ناقص، ده بالعكس ده من صفات الكمال هتحمله على ان هو يبقى الملك. بس اللي بوظت المدنية المعاصرة بوظت صفات الخير فيه. ذكر الفصل 21 في أن الأمة الوحشية، إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع. مش حياتي بجديد قوي في الفصل دوت، لكن أنا عايز أقف عند الفقرة اللي هو أوردها عن سيدنا عمر اللي بتشهد لما احنا قلنا لكم تعريف العرب. هو قلنا المحقق اللي هو دكتور علي عبد الواحد وافي قاعد يدافع ان هو يقصد بالعرب البدو، وان طه حسين وبعض الادباء العرب يعني كانوا بيروا ان هو يقصد مين؟ العرب، الجنس العربي. وقعدوا بقى يخشوا في خناقه ابن خلدون متحامل على العرب ولا مش متحامل والكلام ده كله. وقلت لكم المره اللي فاتت ان هو العرب هي احد اطوار البدوية، لكن هي مش مدنية تامة عند ابن خلدون. الفصل ده هيأكد المعنى ده، لأنه بصوا وهو بيجيب العبارة: وانظر ما يحكى في ذلك عن عمر رضي الله عنه لما بويع وقام يحرض الناس على العراق، فقال إلى آخر الكلام قبل ما نكمله. يعني هو بينظر في الفصل دوت ليه؟ بيقول إن القبائل المتوحشة ديت، المتوحشة هنا مش بمعنى الهمجية بس عشان محدش يبقى، الوحشية اللي هي خشنة العيش اللي هي يعني أقرب إلى الحياة البادية، بيقول ما بتأمنش قوي للبلاد، فبتحب يعني سهل عندها الانتقال إلى بلاد غيرها. فكأنها يعني أنت دلوقتي لو جيت تنتقل إلى بلدة أخرى صعب جدا عليك أنت هنا أصحابك وحبايبك. عشان كده لما يجي واحد بيسافر تبقى مناحة، وبنبدأ نحس أنها إيه سبتنا ورحت، ونبدأ نحس أنها يعني ونغني أغاني بقى ودليدة تقعد تغني مش عارف إيه وحاجات دي. فالموضوع عندنا يعني إيه شحتفة يعني. لكن العرب كان سهل جدا لما حكتك وإيه منتقل. فحتى الإمام المقريزي دي رسالة فيما دخل مصر من قبائل العرب وصلها حوالي 120 قبيلة، مش فاكر الرقم بالظبط، هي موجودة ضمن مجموعة رسالة المقريزي. قعد يعد القبائل اللي انتقلت لمصر فقط، ومصر يعني تعتبر مش جو العرب قوي يعني، جوهم أقرب إلى العراق وإلى المناطق ديتهم أقرب إلى طبعهم من جو المصري شوية رطب دوت يعني. ومع ذلك دخل مصر فوق 120 قبيلة تقريبا من قبائل العرب، وتلاقيهم موجودين بكثرة في الصعيد، أصول كلها هي عربية. عشان كده معظم الصعايدة بينتهوا يا إما أشراف أو إيه أو هوارة اللي هم نسبوا من تهل الفراعنة يعني أو كده. ليه؟ لأن معظم العرب راحوا استوطنوا هناك، لأن ده أقرب خطوط دوائر العرض، أقرب ما يكون إلى مكة، الغردقة وجدة والحاجات دي كلها على إيه؟ على خطوط متقاربة جدا يعني، درجة الحرارة فيها تكاد تكون متقاربة. فعشان كده نزلوا استوطنوا مصر من تحت يعني، وما كانوش يحبوا الجو اللي فوق ده لأن الجو رطب بعيد عن طبيعة العرب مش أهل سواحل هم. فهو هنا بينظر للمعنى ده، فبيسهل عليهم مغادرة الأوطان والارتحال إلى الأمصار التانية. فعشان كده لما سيدنا عمر بنى البصرة أسكنها قبائل العرب، عشان كده بعد كده علم اللغة في البصرة والكوفة. ليه؟ لأن العرب كلهم رحلوا هناك. فالناس تيجي بعد كده تقول لك أصل الإمام أبو حنيفة عراقي ومش عربي. أيوة، بس العراقي نشأ فين حضرتك؟ في الكوفة يعني. أئمة اللغة كلهم طلعوا منين؟ من الكوفة أصلا، والنحاة كلهم بينتهوا إلى الكوفيين والبصريين يعني، لأن قبائل العرب استوطنوها خلاص بقى هم اللي بيتكلموا. فهنا بيشهد بقى للتعريف اللي احنا قلناه، ان هو ابن خلدون بيرى ان العرب هم حالة اقرب الى البداوة بالمعنى العام دوت، مش بالمعنى المطابقي لكلمة بادية العبارة اللي اوردها. فبيدلل على النظرية اللي هو قالها ديت، بيقول له انظر ما يحكى في ذلك عن عمر رضي الله عنه لما بويع وقام يحرض الناس على العراق، فقال ان الحجاز ليس لكم بدار الا على النجعة. النجعة يعني الاستراحة او البقاء. ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك. أين القراء المهاجرون عن موعد الله سيروا في الأرض التي وعدكم الله في الكتاب إلى آخر الخطبة. فكانوا بيرغب أهل الحجاز إلى الـ إلى الرحيل. فكأنه لا يرى فهنا سيدنا عمر بيخاطب مين؟ بيخاطب العرب. فكأنه يرى أن العرب دولت هم فعلا أقرب إلى إلى البداوة من المعنى الإجمالي. لكن العرب بعد كده دخلوا في طور الملك من خلافة بني أمية والحاجات دي كلها دخلوا في طور الملك. لكن في الحالة اللي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن خلدون بيرى أنهم أقرب إلى البداوة. وهنا يقصد بالبداوة مش غلظة الأعراب وجهلهم لأن المعنى زي ما قلنا مش مطابق، وإنما هي زي ما تقولوا مسطرة بيتحرك عليها. فهو شايف أن طول ما أنت لسه ما وصلتش لحالة الملكية ديت وحالة الدولة بالتعريف اللي هو شايفه دوت، فأنت أقرب إلى البداوة. فبالتالي إحنا لا نذهب إلى هذا ولا نذهب إلى ذلك. وإن كان أستاذ ضغطة أحسن أقرب إلى الصواب من وجهة نظرنا من كلام الدكتور علي عبد الواحد وافي يعني. ولكن مفيش مدخلية بقى للشعوبية والكلام والخناقات الساذجة ديت، لأن الراجل بيتكلم في طبائع، بيتكلم في نفوس يعني. الفصل 22: فصل في أن الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلابد من عودته إلى شعب آخر منها ما دامت لهم العصبية. قدمت لهم إيه؟ العصبية. وده المعنى اللي احنا شرحناه اللي هو انها مجموعة شعوب في وس واحد هو المتغلب، فالباقي عايش معاه. لكن اول ما ده بيضعف ده بيبدأ يورث. وده بيقول سبب بقاء الحكم في الدول كبيرة جدا زي العرب وزي او اجناس يعني كبيرة قوي زي العرب او زي البربر او زي الروم او زي غيرهم. برضو عبارة لطيفة بيقول ايه لما بيقول وأبادة خضراء. من هنا العبارة الأجمل وأكل الدهر عليهم وشرب بما أرحف النعيم من حدهم واشتفت غريزة الطرف من مائهم. اشتفت يعني امتصت، عاملة زي المناديل كده اللي بتشتف. فهو بيرى أن الطرف ده بيمص إيه؟ بيمص القوة والعز اللي بيبقى الناس فيه يعني. فهو بيشبهه اشتفت غريزة الطرف من طرف من إيه؟ من مائهم، الميل إلى الراحة والدعاء كأنها بتسحب قوة الإنسان يعني. فتشبيهه كان في غاية اللطف يعني. في آخر سطر صفحة 504 بيقول فحينئذ يخرج عن ذلك الجيل إلى جيل إلى عن ذلك الجيل إلى الجيل الذي يأذن الله بقيامه بذلك التبديل. يقول دور التعاقب الأجيال ودور التعاقب الحاجات. الفصل 23 غالبا هنختم به، وهو فصل لطيف جدا يعني من أكثر الفصول اللي اشتهرت في كلام ابن خلدون، وهي أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. يقول ما من أمة تتغلب على أمة إلا والمتغلب يبقى يعني المغلوب مقلد للغالب. فبيقول تلبس زيه وترتدي زيه وتتكلم زيه وتدخل عوايده وعاداته وتقاليده العولامة بقى والحاجات دي كلها. فبيقول هيبدأ يحلله، هنقرأ مع بعض معظم عباراته يعني. بس مثلا واستشهد عليها في آخر الفقرة بيقول يعني إن كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت. بيقلدوا الجلالقة اللي هم أقرب إلى كانوا أمم النصارى اللي هناك أو كده، حتى لقد يستشعر عن ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء والأمر لله. طبعا هو تكلم كلام ده قبل سقوط الأندلس أو كده، ولكن كأنه بدأ ينظر إن هو غلبت عادات الجلالقة على أهل الإسلام في هذه العادات مؤذن بأنهم خلاص مهزومين ثقافيا. وتفهموا ليه عبارات الونشاريسي وفي المعيار المعرب في الفتاوى عند السادة الملكية وغيرهم كانوا بيتشددوا جدا في قضية التشبه وقضية الشعار القوم، وانها بيعتبروها حالا من علامات الكفر انك انت تلبس زنار او تلبس زيهم او حاجات زي كده. والملكية مذهبهم شديد في هذه المسألة يعني. فهو بيقول فدوت مشاهد ومن المسائل اللطيفة في كتاب الغصب في القدوري عن مش في القدوري في كتب الفقه عندنا المطولة أن الإمام حنيفة عنده أن هو إذا غصب استوى فصبغه بالأسود ضمن القيم ضمن النقص. المتأخرين قالوا ضمن الزيادة مش النقص. فراح بعضهم راح جاء الحل الإشكال كما في الذكرى الكفوي في كتاب الأخيار قال إن دوت مبني على اختلاف العصر لأن الأسود كان نقصان في الزي في عصر الإمام أبو حنيفة لأنه كان في عصر بني أمية ويدوبك أدرك بدايات بني العباس. أما في عصر الصاحبين فكان السواد اللي هو لبس بني العباس كان انتشر وشاع حتى الناس بقت بتلبسه فبقى مطلوب فبقى زيادة في في الملبس. فقالوا ده اختلاف زمان لاختلاف دليل وبرهان. يعني الإمام حنيفة كان في عصره لبس السواد يعتبر ما فيش حد بيلبس السواد يعني احنا عرب يعني والسواد مضر للعرب يعني العرب يحبوا الملابس الفاتحة والحاجات دي. فلكن لما غلب بني العباس بشعارهم من السواد بقوا الناس تطلبوا عشان تلبس زيهم وتقلد زيهم والحاجات دي كلها. فدوت بيشهد حتى موجودة في الفقه بعض المسائل انتبه ليها العلماء للمعنى دوت معنى اللي هو العوائد ودخول العوائد فيما يستحسن ومستقبح من سلوكيات الناس. بدأ يحللها نفسيا أو اجتماعيا بيقول والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه. بيقول دايما النفس بتفترض أن الغالبها دوت كامل. بيقول إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه انك انت منهزم نفسيا فانت بالنسبة له منبهر بالعدو دوت فالانبهار ده بصص له بعين الكمال واما لما تغالط به من انقيادها من ان انقيادها ليس لغلب طبيعي وانما هو لكمال الغالب. يعني ايه النفس تبدا تقول لا هو احسن مني هو اشطر مني هو بالتاكيد ما هزمنيش مش علشان انا مهمل ولم اخذ باسباب العلم واسباب القوه والحاجات دي كلها هو غلبني اكيد عشان هو اذكى مني او علشان هو اشطر مني. فتبدا تنظر انها ترجعها لانها بتغلط نفسك علشان ما تقرش بغلطك ما تقرش بضعفك وعجزك فتبدا تقر لا هو اكيد عقله اقوى مني تمام وتبدا تغلط نفسها. ودلت معنيين في غاية الأهمية. بيقول فإذا غلطت بذلك واتصل لها يعني تكرر معها المغلطة ديت حصل اعتقادها تمام اللي هو الإنسان يقعد يكذب الكذبة لغاية ما يصدقها. ودوت مشاهد جدا في النفس. النفس تقعد عمال تضحك على نفسك أنا وحش أنا وحش أنا وحش لغاية ما تصدق الكذبة فعلا وتحس أن تبقى متخلف حقيقة. من الكتب اللطيفة يعني طبعا بنعترف يعني ما بننكرش ان احنا مش اخذين في اسباب العلم واسباب النهضة والحاجات دي كلها ولكن من الكتب اللطيفة اللي بنصح بيها علشان المعنى ده زي معنى هو نوع من الغزو الثقافي كتاب خرافة التقدم والتأخر بتاع دكتور جلال امين. الكتاب بيفكك المصطلح يعني خرافة التقدم والتأخر بيفكك المصطلح يعني متقدم يعني متأخر. هو راجل استاذ في الاقتصاد وفيلسوف يعني فالمناقشة لطيفة يعني بغض النظر يعني ما بنقولش انك انت تقرا كتاب ده عشان تطلع تقول انا كويس بس قد ايه انك انت ممكن حديثك لنفسك ورؤيتك دايما لنفسك بعين النقص تخليك محبط لنفسك فعلا ولا ترتقي الى علم ولا ترتقي الى فضيله ولا ترتقي الى شرف ما انت خلاص ما خربانه خربانه. زي التربيه برضو لما تقعد تقول للطفل يا غبي يا حمار يا ما بتفهمش الطفل مع الوقت يعني هيفقد الحافز على ان هو ينهض لأي علم أو أي فضيلة يعني. فهنا برضو ابن خلدون كالعادة بيحلق يعني في نفس البشرية يعني وبيدينا مبرر ليه النفس بتميل إلى للتقليل. وبص على انتشار الثقافة الأمريكية في عصرنا وانتشار ثقافات معينة مش عصرنا ده القريب ده من السبعينات ومن أيام الاحتلال الإنجليزي وإحنا الثقافات الغربية عموما بأجناسها هي عمالة تغزو حياتنا ليه لأن كده انت بقيت متقدم ومتمدن ومتحضر لكن طول ما انت بتتبع العادات والتقاليد الإسلامية أو العربية حتى مش الإسلامية فانت انسان همجي ورضي فبقيت مع الوقت بقيت تستعر من مبادئك ومن أخلاقك ومن عاداتك ومن تقاليدك. وواجه الاستعرار ده بس ان هو رسخ جواك هذا المعنى حتى لو العادة ديت عادة محمودة وعادة فيها عفة مثلا عندنا كعادة الستر عندنا أو عادة مثلا المروءة أو الشهامة أو غيرها أو الحاجات دي كلها تبدأ تندثر مع الوقت. ليه؟ لأنك أنت بتقلد مجتمع لا يعترف بهذه المبادئ بل يراها نوع من التخلف ونوع من الرجعية، وأنت بدأت تعتقد أن هو المتغلب عليك فتعتقد أن ديت الفضيلة الكاملة في نفسه فتبدأ تقلده فيها. فعشان كده دايما بنقول يعني ملك بالنبي بقى وفلسفته اللي هي القابلية للاستعمار، ويبدأ يكلمك أن النفس يعني لا تستعمر قبل أن تكون عندها القابلية أصلا للاستعمار، أنها منهزمة ثقافيا وفكريا. تقرأ بقى تنظر مثال حي جدا لتطور قاسم أمين مثلا في كتابين بتاع تحرير المرأة الحجاب وبعدين تحرير المرأة وبعدين المرأة الجديدة، تطورات مذهلة يعني. الحجاب بيدافع فيه عن النقاب ماشي، وتحرير المرأة بيدافع فيه عن تعليم المرأة، وبيناقش بس ان النقاب مش فرض، وبيقول ان المرأة يريد تتعلم لستة ابتدائي وتقعد حتى بعديها في البيت مش مشكلة. اما المرأة الجديدة فيدعو المرأة الى الاخذ بجميع عادات الغرب، وان دوت هو التحضر وهو ده التمدن، وانهم ما انتشرتش فيهم الرذيلة الا بسبب معرفش يعني الا بسبب انهم يعني منفتحين وما عندهمش الكلاكيع بتاعتنا والحاجات دي كلها. فدي كلها حاجات تنظر فيها يعني وتستفيد من الحكمة. عشان كده دايما بنقول للناس اتعلموا، التعليم مش مجرد تلقين معارف، هو بناء ثقافات. فاقروا كتير في شعر العرب، واقروا كتير في تاريخ العرب، واقروا كتير في فضائل الشخصيات وسير العلماء وسير الصالحين وسير السلاطين وسير الأمراء والأدباء وغيرهم، فلأن دولت هم أهلنا، دولت هم احنا تمام، المسلم وغير مسلم. حتى نبص للقضية نظر لها حتى النظر مشرقي، يعني مش لازم يكون نظر ديني فقط، نظر مشرقي، ان على الاقل اهل الشرق اقرب الينا في العادات، يعني عادات المشارقة غير عادات المغاربة في الادب وفي الاخلاق وفي الحاجات دي كلها. انا اقصد بالمغاربة هنا مش اهل المغرب، يعني انا اقصد بيها الغرب يعني. فبالتالي انعزالك عن الأدب وانعزالك عن التراث وانعزالك عن الجسور اللي هي يعني هي حضارتك وثقافتك، مش مجرد فقط بتفقدك لدينك، هي بتفقدك لهويتك وبتفقدك لشخصيتك في الحقيقة، فتتحول إلى إنسان ممسوخ أو متحول بالكلية إلى كائن آخر لا يمت إلى هذه الحضارة أو إلى هذه الثقافة بصلة. طب متقطع هو بيحلل، اعرضوا على المنطق ان هما بيدعش قطعيه في الحاجات دي، هو بيحلل بيذكر سبب منطقي في اسباب تانية، وهي الجهل، وهي الـ انك انت اصلا تجهل دينك او تجهل ثقافتك، فيبدا هو يغزوك من هذه الحيثيه. فهو مثلا لكن المعنيين اللي ذكرهم مشاهدين ولا لا، هو ده النقاش، وهل مقبولين منطقيا ان فعلا دي، يبقى هو ده المبرر الفلسفي ليه المغلوب مولع بتقليد الغالب ولا لا. كل حاجه يعني كل دي عوامل للتبع. هو ازاي يوصل تاريخ هو قال لك أشبه بالماء من الآتي أشبه بالصادق بأن الماء بالماء صح. اقرأ التاريخ، اللي ما بيقراش تاريخ والله فايته كتير جدا يعني. لسه كنت بكلم باسم أنا النهاردة اللي هو هتقرأ التاريخ هتبطل تندهش، يعني ده انت ممكن تبدأ تخش في دائرة الملل يعني اللي هو جددوا يا جماعة في ايه. ففعلا يعني المفروض ان كل ما تتقدم بيك يعني انت جاي بينك وبين خلدون 600 سنة زيادة، فمفروض دي 600 سنة حكمة مفروض يعني. فمفروض ليه؟ لان كل مدى البشرية بتتقدم المفروض تستفيد من اخطائها، احنا لا ما بنقراش اصلا اخطائنا، فما بنقراش تاريخنا، فما بنعرفش اي حاجة. اقروا التاريخ من اوله لاخره هتشوفوا يعني رأس الحكمة هو معرفة التاريخ يعني من وجهة نظري. والقرآن الكريم ما أكثر من ذكر قصص الأمم السابقة إلا للعظة والاتعاظ والقياس والأخذ الحكمة، فكأنه أشار لك إلى أصل الحكمة أصلا. وانت مع ذلك رغم ان القرآن حثك عليها وذكر لك القصص بصت لها انها اسمار وحواديت. فقصة سيدنا يوسف دي قصة غرام وقصة حب وخلاص يعني. عشان احنا كلنا بشر بنشترك في معاني واحدة ففي قوانين ناموس قوانين ربنا سبحانه وتعالى حطها في البشر. فمثال بسيط، واحد ما بيلعبش رياضة، واحد تاني بيلعب رياضة وجه ضرب الأولين، هيتضرب ولا مش هيتضرب؟ نفس الكلام، واحد بياخذ بأسباب القوة، واحد ما بياخدش بأسباب القوة، ده هيضرب ده ولا مش هيضرب ده؟ واحد بيتعلم واحد ما بيتعلم. فدي لأن في الآخر ما الاجتماع البشري إلا مجموع البشر، والبشر قوانينهم واحدة. عشان كده وضعت علوم التزكية وعلوم التربية وعلوم التصوف وعلوم غيرها بناء على أنك أنت إنسان، الإنسان هو الإنسان والنفس البشرية هي النفس البشرية في أي زمان وفي أي مكان، غاية ما في الأمر شكل الشيء هو اللي بيختلف بس، لكن في الآخر حتتكرر السنة. تفضل. لسه قايلين دلوقتي، قلنا هو اصلا هو ايه الامبراطوريات والدول اصلا الا مجموع الاحاد. فخذ نفسك بالحكمة يعني، لو أحد البلدة أو أحد القرية أو أحد الأمة أخذوا بهذه الحكمة مجموعها بيختلف لا محال، سنة الله سبحانه وتعالى فكرة. فما تقعدوش دائما تقعد في الفلسفة بتاعت البيضة ولا الفرخة من فوق ولا من تحت، هي سنة بتجتمع من جميع أركانها في لحظة معينة بيتم وبيلتقي الطرفين، لكن في الآخر أنت في الحتة اللي أنت فيها أو في نفسك على الأقل في حدود سلطانك عملت إيه على نفسك؟ سبت نفسك كالبهائم ترعى في الأرض تأكل وتشرب ولا تستفيد حكمة ولا ترتقي خطوة ولا تتعلم ولا تحمل نفسك على الكمال حطبت. وزي ما أفتكر دائما القانون ده إن الأمة هي مجموعة أفرادها شئنا أم أبينا، دي سنة إلهية إن الأمة مجموعة هي أفرادها. في عناصر تانية بتتحط بهارات وشطة كده بتكمل شكل الأمة ديت، لكن في الآخر فرحتي أمة عليها يعني عمر بن الخطاب لو بعث الآن يعني ربنا يتولينا يعني برحمته يعني، مش عايزين نتأدب بس مع سيدنا عمر يعني، لكن فين الرجالة يعني؟ تمام، الرجالة ماتوا في الحرب يعني. فهي القضية مش يعني مش قضية نقط سبب معين، احنا دايما بنقول هي دوائر مغلقة فقدر ما بتحيط من وتسدد من الأسباب في لحظة معينة بتكتمل هذه الأسباب بيحصل التمكين لهذه الأمة أو بيحصل دورة حياة دورة جديدة في التاريخ أو غيرها. لكن امتى نقول بقى الاسباب دي اجتمعت؟ اي محاوله هي محاوله اختزال، لان في الاخر الحياه اعقد من انها نقول ان لما الناس تبقى صالحه هنبقى كويسين، هي مجموعه مركبات. فشوف دايره تاثيرك او دايره نطاق عملك اللي في ايدك، خد نفسك بالحكمه، ما تبقاش انت غبي، ما تبقاش انت جاهل، ما تبقاش عندك كل موارد المعرفة ديت وكل الأفهام ديت وكل الثقافات ديت وتبقى أنت منعزل عنها فيتسلل إليك هذا الجهل وهذه الأمراض وهذه الأدواء. هذه اللي ينبغي على الإنسان هو ينتبه ليها. يعني ممكن يبقى في صراع عسكري مثلا مع الاثنين الصوبيين. لا، في الاواخر فين ملوك الطوائف وانت طالع على مشروع الامور يعني. حاجه زي هدية المسلمين قبل التطور، هل البلاد اللي حكمها التطور اثرت بالحاله دي؟ طبعا اقرا تاريخ العراق بعد هولاكو ما غزاها وسابها، ده قعد يحكمها الخلافه العباسيه انتقلت الى مصر. ليه انتقلت الى مصر؟ لان الدوله كانوا ليه بيسموها خلينا نقول ليها اسم تاني كده تتاه، ويقتلوا بعض ويصحوا الصبح يبدلوا مع بعض، قعدوا مش عارف كام سنه هما كمان بيحكموا العراق. بعضهم بقى في الاخر بدا يخش في الاسلام يعني، بعض البلاد يقتلوا بعض فطبعا العراق بعد كده فين وفين يعني لا تكاد يعني فين وفين على مقام لها شبه قائمة، لكن حتى إلى يومنا هذا منذ دخول التتار في إلى بغداد لم تعد على حالها الأول أبدا إلى يومنا هذا. تمام يعني شوف 1000 سنة هو دلوقتي ولا 900 سنة لم تعد إلى حالها الأول أبدا. نهضت شوية لكن في الأول لا، هو لأنه سفلت ماشي، هو سفلت دخل على كتبك، دخل على ثقافتك، دخل على علمائك، نابليون دخل على علمائك نفس الكلام. تمام عارفين من أين تؤكل الكتف يعني فهمين. فا اسمه ده اقروا كلام الشيخ شاكر في رسالة بتاع الرسالة ومبدأة المتنبي، وكلام في دراسة طبعا دار الشروق ما عرفش لسه موجودة ولا لا، اللي هي القرن المصري في الفكر المصري في القرن 18، دراسة صغيرة لطيفة يعني اقروها كده شوف الحركة العلمية كانت موجودة شكلها ايه. برضو ما نقولش ان احنا كنا كويسين، بس كان في حراك. الشيخ حسن العطار والشيخ حسن الجبرتي ابو الجبرتي نفسه كل ذكروا الجبرتي انا ابوه بالظبط، كان في حركة علمية. والشيخ حسن الجبرتي قعد 10 سنين يدرس جميع الصناعات وعمل زي جامعة في منزله لتدريس السباكة والحدادة والحاجات دي كلها. الجبرتي بيقول فدرس عليه لفرنج اللي درسوا عليه بعض المعارف، راحوا فكوا بيها الطلاسم اللي كانت عندهم بتاعت بداية المسلمين. يعني فكرة الرسالة بس، وكان في سؤال من زمان بقى عن فكرة، هل نقدر نقول ان كان في ما يشبه بواعث نهضة قادرة ان بيكون الاحكام اليوميه؟ طبعا مش عارف، حاسس ان كان في يعني مبالغ شويه من طول المشاكل دي. احنا كنا خمس سنين تقريبا وقال ان كده في نهضه علميه، احنا نظريه المؤامره يعني. تمام يعني حاسس ان الموضوع ان احنا ده بالنهضه حتى ان مفيش رمز واحد للعلم. ما بنقولش انها لا، ما اللي عمله الشيخ حسن الجبرتي ده كان ايه؟ صناعات بعضها تجريبيه. ما بنقولش انها كانت نهضه ولا هو ما هي انت علشان تقوم وانت في حاله السبات وفي حاله الوخاء. انت دلوقتي كنت بتواجه الفرنسيين بالشومه علشان تقوم، وانت شخص يعني شيخ في الاخر يعني ما انتش يعني والي ولا انت سلطان ولا انت غيره. اول حاجه هتعملها هي على الاقل تبدا تحيي بعض العلوم اللي عندك. فاهم الفكره؟ يعني هل كان مقام بالشكل كده اللي يعتبر تجديد على مكان وعده، ولا هو استكمال نفس النمط التعليمي اللي سائد يعني هل القرن 17 مثلا القرن 18 كده اقوى من اللي قبل القرن اللي قبله، ولا هو درس اكاديمي معتاد مدرس؟ لا مش درس اكاديمي، لان الحاجات دي ما كانت مهمله كانت مهمله بنسبه كبيره. فهو بدا يحيي بعض الصناعات او بعض الدراسات لما تفرغ لها ديت. هو حس ان الحاجات دي بدات تندثر، فانا هقعد ادرسها لك. يعني هل دي كانت نهضه حقيقيه؟ لا، هي بدايه ظاهره من رجل واحد، ولا معظم النهضات بترجع لافذاذ يعني سواء اتفقنا على ما فعله محمد علي ان هو نهضه او مش نهضه او غيره، هو تغير جذري وقوي في الاخر، هو شخصيه فذه شئت ما بيت. ففي الاخر هو قدر يعمل حاجه. فبص الكثير من المقالات النوعيه اللي في تاريخ الامم بيبقى وراها افراد، فلا يستبعد ان يكون فرد او فردين بيحركوا كيان الامه وبيحيوها. اتفق او اختلف مع الافغاني او مع محمد عبده او مع غيره، اتفق او اختلف، بس في الاخر ما نقدرش ننكر انهم افذاذ. تمام يعني حركوا حاجات راكده كتيره، والكواكب والمجموعه دي كلها حركوا حاجات كتيره راكده في الايه في المجتمع، وليهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وينبغي دايما ان احنا ننصحكم اخرجوا دايما من الثنائيه ان هو وحش ولا كويس. الراجل نظر وعمل عقله وقدم حلول، في حاجات اجاد فيها وفي حاجات اخطا فيها، نيته عند الله واخلاصه عند الله مش قضيتنا. ولكن انظر الى تشخيصه للادواء، لان كان في داء، لازم تعترف ان كان في داء. لكن احنا يعني برضو اخرجوا من ثنائيه نظريه المؤامره او ولا كنا عظام. كنا عظاما ولا كنا جبالا ولا مش عارف ايه. الذي ولا دي لا كنا جبالا ولا كنا عظاما ولا. وهي نظريه المؤامره والاشرار دايما بيجوا التصارع موجود. فسميه بقى نظريه مؤامره, سميه نظريه حاج متولي مش قضيتي, لكن في الاخر التصارع موجود وهو سباق. الامم طول عمرها في السباق, قدرت تلحق تعمل حاجه هتاخد لك مكان من الامم, ما لحقتش تعمل حاجه انت وحظك بقى, يفوق لك يجي لك ما يجيلكش, يسيبك يهملك, انت وحظك رزقك على الله. لكن في الاخر الامم بتتسابق, الامم بتتسابق. ف وكل حاجه بتبدا بمستظهر الشرع. ف مين كان يصدق ان هذا الرجل الذي بعث في الحجاز او في اراضي الصحراء انه تخرج منه دولة عظيمة زي الدولة ديت؟ مين كان يصدق ان الناس اللي كانت بتجتمع سرا في خراسان دولة طلعوا دولة بني العباس؟ مين يصدق الشخص اللي هرب من الاندلس الداخل او غيره؟ فدي سنة الله سبحانه وتعالى في البشر انها من مستظهر الشرر. فابدأ انت او يعني مش ولع شرارة يعني انا غلط ولا حاجة, ولكن ابدأ انت او يبدأ الانسان بالامور ديت. ف هل الامور دي كانت انقطعت عن الامه؟ في عصر في عصور او منقطعه طبعا عن الامه. امتى بعد يعني اول سيره الرسوليه مثلا؟ بالنسبه كبيره جدا. يعني هل نحن العثمانيين حاجه دي؟ طب طب ليه عملوا كده؟ اسال لان العثمانيين ملك في الاخر. كما هو دوت بقى عندهم يعني جود علماء ده. نعم ما خدهم هناك العمل نهضه هناك. ايوه عشان كده الدوله العثمانيه كانت دوله قويه جدا وكانت بتحارب البرتغال وقعدت فتره عن الاندلس, لكن في الاخر هي كانت دوله مركزيه جدا فاهملت الاطراف, اهملت المصريين واهملت المغرب العربي, ما كانوا وصلوا بالمناسبه لتونس. ف لا في تواريخ سوداء. ايه رايك دراسه اسمها ايه بتاعت برضو طبعا دور الشروق اللي هي القضاء في مصر العثمانيه بلاوي بلاوي. منها منشور يطلع ان المراه لو نزلت السوق الحمار يشنق وهي تجرم شعرها لو نزلت السوق. ده ايه ده بالظبط ده في المنشورات العثمانيه اللي كانت تطلع فعلا. فاحنا بنبص من ناحيه للدوله العثمانيه انهم عسكريا وانهم كانوا عندهم حميه للاسلام والحاجات دي كلها, لكن كشان برضو المماليك مقريز ذاكر انهم استحدثوا سياسه التتار يعني انهم يعني يحكموا في الرعيه بما يرونه سياسه. عشان كده ظهر مصطلح السياسه الشرعيه كمقابل للسياسه التتاريه اللي هو ان هو تلاقي عقوبات كده مجنونه يعني مش عارف حاجات اللي احنا بنتريق فيها على الحاكم ان هو كان بيعدم اللي بيشرب ملوخيه ولا ما اعرفش بيعمل ايه. فبرضو بعض المماليك كان بيعمل حاجات كده شبيهه بكده اللي هو عقوبات التعسفيه لحاجات كتيره بيعملوها يعني. فاسمه ايه ده غايتنا في الامر ان احنا دايما بنجيد النظر للتاريخ من زاويه واحده. فهتبص له من الزاويه العسكريه في العصر العثماني ممتاز وعظيم, ده كان يعني موقف ناس كتير على عند حدها ومنع زحف الاوروبيين على مصر على كثير من انصار الاسلام, بل اساطيله وصلت تدافع عن الاندلس وده حاجه تحمد. عنده نهضه علميه واصحاب العلماء والباشا والبي وافندي والزاده والناس دي كلها اللي طلعت من هناك طبعا اساطين العلم وتحمد. أهمل الأطراف وبعت لنا شخصيات هزلية وأفسد الأطراف. أفسد الأطراف ما نقدرش أنهم يد. هل دوت كان العنصر الوحيد؟ بص بقى في بقية عناصر التاريخ يعني. فدايما فكرة أن احنا برضو نحن للقوة فنبدأ نتفشخر بتاريخ العثمانيين أو نكره الفكرة الدولة والفكرة الحاجات دي كلها فنبدأ نشوه تاريخ العثمانيين, دي كلها نظرات يعني صبيانية بالضبط. فانظر للتاريخ دايما ان هو فيه فيه ووزنه ووزن الامور بنصاح عشان تأخذ الحكمة وتأخذ الفائدة دائما. لان هو يعني يكاد يكون الامر بعد عصر الخلافة الراشدة خلاص مسار بشري كأي حضارة عندنا كل اللي عند الغرب تمام. فبقى بلاش بقى كلام ان هو الاسلام الجميل وبص حضارتنا وانتشرنا ازاي بجمالنا, لان برضو لو حد هيدور هيطلع لك بلاوي وهيبقى شكلك وحش ساعتها. فانت عملت تدعي ان اسلامك الظاهر مش الدين, الدين طبعا نفسه مش محتاج الى تجميل تمام، بتدعي انك انت يعني مثال لجمال ومثال حي يعني للملائكة التي تمشي على الأرض عبر التاريخ، وان هو ده السبب في انتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. يصدق على بعض الأمصار ويصدق على بعض الأماكن ويصدق على بعض الأحوال، لكن لا يصدق أحيانا على كثير من الأحوال، لكن في بلاوي يعني في التاريخ. فبالتالي اللي بيطلع لك البلاوي وبيرميهم في وشك هو صادق، ولكن يعني ممكن يبقى غرضه فاسد. واللي بيطلع لك الجماليات والمثاليات من تاريخك هو أيضا صادق، ولكن برضو غرضه قد يكون فاسد، لأنه بيخدعك التاريخ، بيوهمك من تحت القبة شيخ، ومفيش تحت القبة شيخ ولا حاجة، شيخ مات من زمن. فدوت لكن مهم جدا انك انت تنظر في سنن الله سبحانه وتعالى في الامم. يعني فمن اهم السنن العلم، من اهم السنن العمل، من اهم السنن الحكمه والعظه، وجود الخير في الناس اللي بيتكلم فيها ابن خلدون هنا، ان تبقى البلده او المكان جاذب للتجار وجاذب للعلماء والصالحين وللناس، فبهذا يحصل العمران وتبقى اشاره على قرب الخير لهذه الأمة. فهنا بيقول فانتحلت جميع، بيقول فاتصل لها حصل اعتقادا، بدأت تعتقد ان ده هو الفضل. بيقول فانتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبهت به، وذلك هو الاقتداء. وبدأ ذكر تاني أبيول أول ما تراه، والله أعلم من أن غلب الغالب ليس من أن غلب الغالب، يعني الناس تبدأ تنظر أن غلب الغالب لها ليس بعصبية ولا قوة بأس، وإنما هو بمن انتحله من العوائد والمذاهب. فتبدأ تظن أنه هو سبب تقدمه عقدته وسبب تقدمه أفكاره، وده كان حاصل جدا في الثلاثينات القرن ده وعشرينات القرن ده، ولا يزال بيحصل. فتبدأ تظهر لك أنهم الغرب ما تقدموا إلا ما تخلوا عن الدين، وما تقدموا إلا لما تخلصوا من أساطير الدين، وما تقدموا إلا لما كانوا أكثر إباحية وأكثر حرية في عاداتهم وتقاليد، وده برضه مشاهد جدا في كل زمان. اللي جاب ده جنب ده، تمام، اللي جاب دينهم، هل دينهم هم اللي هو اللي حملهم على النهضة؟ لا. هل تركهم لدينهم هو اللي حملهم على النهضة؟ برضو لا. دينهم كان بيمنعهم من النهضة؟ في بعض العصر كان دينهم بيمنعهم من النهضة، وانت دينك لو منعك من العمل ومن الصلاح اتخلص من الدين ده، لان ده دين مغشوش. فلو الدين بتاعك طلع بيحملك على محاربة العلم وعلى، اعرف ان ده دين مغشوش اللي بتقدم لك يعني، تمام، وبيحملك على ان احنا نقعد نقتتل في بعض ونقعد نتغلب، يبقى انت محتاج تاخد منهم الحكمه وتتخلص من مثل هذا الايه، من مثل هذا الطرح الديني يعني. فبرضه دي مغالطه ايضا، وهي اساءه تشخيص الداء، وانك انت تربط ما بين حاجات متلازمه. فتلاقي مثلا انه نضربها مثال في الحسيات، واحد جه ضربك، تمام، والشخص ده بيلبس دايما قميص ابيض، فتقول هو ما ضربنيش وما غلبنيش الا بسبب القميص الابيض ده نفس المنطق بالظبط. طب ما تبص، هو غلبك فعلا ليه؟ غلبك عشان هو مثلا بيلعب رياضه او بيجيد فنون القتال، فخلاص يبقى هو ده السبب الحقيقي. لكن دايما العقل بيميل الى الملازمه، فهو معتقداته ملازمه ليه، فانت بتظن ان هو طالما غلبك يبقى القميص الابيض بتاعه هو اللي ايه، هو السبب. انظر الى الاشياء وزنها بميزان عاقل، ميزان يعني منطقي، واطلع بره التجريدات وبره الثنائيات اللي دايما بنتحصر فيها ديت، الدين هو اللي هيحل لنا الازمه ولا ترك الدين هو اللي هيحل لنا الازمه، ثنائيات واختزال للقضايا بشكل يعني مزعج ومزري، بيخليك تقعد تلف كده في دايره فاضيه. فدوت المعنى، واقروا بقى بقيه الفصل فهو لطيف جدا، ونحتفي بهذا القدر وطلنا عليكم. صلى الله عليه وسلم.